بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ففي هذه الآية الكريمة بيان الاختبار والامتحان، وأيضا إهلاك الكفار. ثم قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه الآية من الآيات التي تحاكي ما في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ولا إن نصر الله قريب. فقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فلا بد من الاختبار ولا بد من الامتحان، وكل شيء في هذه الدنيا هو اختبار وامتحان. وتأملوا أن أبا لهب ابتلاه الله تعالى بكل ما حوله، ومن ذلك أنه كني بأبي لهب لتلهب وجنتيه وجماله. فلما لم يستخدم النعم في مرضات الله أدخله الله نارا ذات لهب. ففي ذلك تنبيه على أن الإنسان عليه أن يحفظ حقوق الله وحدود الله. وهذه السورة، سورة آل عمران، قد أخذت حيزا كبيرا فيما يتعلق بمعركة أحد، ذكرت المعركة قبلها وفي حينها وبعدها، وهذا مما ذكرته قبلها: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يعني بعض من لم يشهد معركة أحد قال: لئن حصلت معركة أخرى ليرين الله منا أعمالا. فبعضهم تمنى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنى لقاء العدو، لأن الإنسان لقيه لا يدري هل يثبت أم لا يثبت. فربنا عاتب من فرق، قال: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، ولكن لما رأيتموه حصل من البعض ما حصل وأنتم تنظرون. ثم عاتب الله تعالى أولئك الذين ألقوا السلاح أو فروا إلى المدينة حينما قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وهذا فيه أن العبد عبد وأن الرب رب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد من عباد الله تعالى أكرمه الله تعالى بالرسالة. والإنسان إنما يعمل لرب محمد لا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما شيع أنه قتل بعضهم ترك السلاح، يعني هذا فيه يعني ملمح عليه غير حسن. قد خلت من قبله الرسل، ربنا جل جلاله قد أرسل رسلا وبعث أنبياء. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وذلك هو العبرة بالثبات، يعني مثل الذي يحفظ أحيانا خمس صفحات كل يوم ولا يحافظ على الحفظ. فالعبرة هي المحافظة على الحفظ وليس بسرعة الحفظ. ثم بين ربنا أن هذه الأعمال هي لنا، يحصيها لنا. قال: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ذاك الذي ينقلب على عقبيه وينكل فيما عاهد لا يضر الله شيئا، إنما يضر نفسه. قال: وسيجزي الله الشاكرين. وذاك ربنا شاكر، وربنا سبحانه وتعالى شكور، ويجزي الشاكرين. ثم قالوا نعم وسيجزي الله الشاكرين، وهنا أنظر السن للاستقبال، فالجزاء قريب. وذلك أنت حينما تحصر نفسك عن السيئات وتعمل الطاعات تجد الأمر والله قريبا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فربنا قد خلق لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة لا تتقدم ولا تتأخر. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، الذي يعمل فقط للدنيا ربنا يمده في دنياه، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، الذي يريد الآخرة ربنا يسر له ويهديه إلى الصراط المستقيم. وسنجزي الشاكرين، الذي يعمل ربنا يجزي العبد الشاكر. ولذا الإنسان يجعل وظيفته الرئيسة في هذه الدنيا الفانية أداء حق الله تعالى. ثم قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون، هنا مر عندنا ولكن كونوا ربانيين، قلنا بأن الربان هو نسبة إلى الرب، هو أعظم نسبة أنك تنسب إلى الله تعالى. قال وكأي، يعني معناه وكثير، من نبي قاتل معه ربيون، أي الذين معه يعملون لله تعالى كثير، فما وهنوا لما أصابهم، يعني لم يصيبهم شيء بالعكس يزيدهم قوة وإيمان، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا، ما ضعفوا لما أصابهم القرح، وما استكانوا، أي ما جلسوا وتركوا الأمر. قال والله يحب الصابرين، ولذلك الصبر فيه فوائد، من فوائد الصبر محبة الله للصابرين. يقول الحق هنا جعل هذه الآية يعني قد أبدل مكانهما. نعم، هذا ليس محقق، هذا ينبغي أن يجلد. نعم، في آية كاملة. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه أيضا ختمت سورة البقرة بقوله تعالى وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وذلك الإحسان في العبودية تكون بمراقبة الله تعالى. فقال ربنا وليمحص الله أن يظهر، وقيل يميز، وهو معطوف على ما تقدم من التعليلات، أي التعليل معنى الأسباب لما حصل في معركة أحد، لقصة أحد. والمعنى إن إدالة الكفار على المسلمين إنما هي لتمحيص المؤمنين، وأن نصر المؤمنين على الكفار إنما هو ليمحق الله الكافرين أن يهلكهم، طبعا من إهلاكهم أنهم يمدوا في طغيانهم. وربنا جل جلاله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى. أم حسبتم، أم هنا منقطعة مقدرة ببل، والهمزة عند سيبويه يعني بمعنى بل حسبتم. وهذه الآية وما بعدها معاتبة لقوم من المؤمنين صدرت منهم أشياء يوم أحد. كم شيء صدر في معركة أحد، يعني ليست بإحسان، خمسة أشياء. أول شيء بير شيء لما أي لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقاتل في المدينة فاقترح الخروج فنزل على رأيهم، لما لبس وسار أراد الرجوع، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث لما رجع من الجيش ثلث الجيش مع المنافق عبد الله بن أبي، لما قال لهم لا تنزلوا وحذرهم غاية التحذير، لو انتصرنا أو هزمنا لا تنزل حتى يأتيكم أمر من عندي، وأكد تأكيدات قوية النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس والثالث يعني هم كلاهما أمر، من ألقى السلاح وصار يهرب، إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. وإذا لما قال من يكر له الجنة، أنا رسول الله، من لما سقط في حفرة أبي عامر الفاسق، قال خمسة أشياء عظيمة وكبيرة وجليلة. ولذا ماذا حصل؟ ربنا قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم، هذا فاعف عنهم فيما يتعلق بحقك أنت، واستغفر لهم أي فيما يتعلق بحق الله، وشاورهم في الأمر، يعني إشارة أنه يعتنى بهم من أجل أن يبدعوا في خدمة هذا الدين. ولذلك هذا منهج يستخدمه الإنسان في حياته، ولا يأتي يقابل المقابل بما صدر منه. ولذا الإنسان يجعل الرحمة أعلى الأمور وأحسن أمور. تمنون الموت خوطب به قوم فاتتهم غزوة بدر فتمنوا حضور قتال الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم ليستدركوا ما فاتهم من الجهاد. فعلى هذا إنما تمنوا الجهاد وهو سبب الموت، وقيل إنما تمنوا الشهادة في سبيل الله، رأم الشهادة لمن يقبل عليها لكنه ما أقبله. ثم قال وما محمد إلا رسول، المعنى أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول كسائر الرسل، قد بلغ الرسالة كما بلغوا، فيجب عليكم التمسك بدينه في حياته وبعد مماته. طبعا مر عندنا في آل عمران وفي سورة البقرة أن بني إسرائيل يقتلون النبيين، فإذا ذهب الرسول ليس معنى أن الدعوة تذهب. قال سببه أنه صرخ صارخ يوم أحد أن محمدا قد مات، فتزلزل بعض الناس أفإن مات دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء، ودخلت الفاء لتربط الجملة الشرطية بالجملة التي قبلها. والمعنى أن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتله لا يقتضي انقلاب أصحابه على أعقابهم، لأن شريعته قد تقررت وبراهينه قد صحت، فعاتبهم على تقدير أن لو صدر منهم انقلاب لو مات صلى الله عليه وسلم أو قتل. وقد علم أنه لا يقتل، ولكن ذكر ذلك لما صرخ به صارخ ووقع في نفوسهم الشاكرين. قال علي بن أبي طالب: الثابتون على دينهم. طبعا علي بن أبي طالب يعني ممن فسر كثيرا من آيات القرآن، وهذا يرويه الطبري بسند ضعيف إلى علي بن أبي طالب. كتابا مؤجلا نصب على المصدر، لأن المعنى كتب الموت كتابا، وذاك الإنسان يعني كم سيعيش مسجل حينما يكون في بطن أمه 4 أشهر. وقال ابن عطية: نصب على التمييز. يعني هل هو مصدر أم أنه تمييز؟ نؤته منها في ثواب الدنيا مقيد بالمشيئة، بدليل قوله: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فربنا يؤتي لكن هذا لمشيئته سبحانه وتعالى. وقد يأتي إنسان يريد الدنيا ولا يريد الآخرة، ولكن لا يعطيه الله من الدنيا إلا القليل. قال: وكأي من نبي قاتل، فعل مسند إلى ضمير النبي، ومعه ربيون على هذا في موضع الحال، وقيل إنه مسند إلى الربيين، فيكون ربيون على هذا مفعولا لما لم يسمى فاعلهم. فعل الأول يوقف على قوله قتل قاتل. نعم والله أيضا هي قتل هنا كأن قتل معه ربيون. ويترجح الأول بما صرخ به الصارخ يوم أحد باعتبار يعني قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، إن محمدا قد قتل، فضرب لهم المثل بنبي قتل. ويترجح الثاني بأنه لم يقتل قط نبي في محاربة. نعم. هنا المحقق قد قال القرطبي: قال ابن عباس والحسن: لم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال، وكل من أمر بقتال نصر. والعلم عند الله. ربيون علماء مثل ربانيين، وقيل جموع كثيرة يعني جمع كثرة وليس جمع قلة. فما وهنوا الضمير لربيون على إسناد القتل للنبي، وهو لمن بقي منهم على إسناد القتال إليهم. وما استكانوا أي لم يدلوا للكفار. قال بعض النحاة: الاستكان مشتق من السكون، ووزنه افتعلوا مطلت فتحة الكاف، يعني مطلت بمعنى مدت، شلون راح يقول أمطلت مطل. فحدث عن مطلها ألف وذلك كالإشباع، وقيل إنه من كان يكون فوزنه استفعل. وقوله تعالى: فما وهنوا، وما بعده تعريض بما صدر من بعض الناس يوم أحد. وثبت أقدامنا أي في الحرب، ثواب الدنيا النصر، ثواب الآخرة الجنة إن تطيعوا الذين كفروا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يقول ابن مسعود: إذا قرأت يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فهو إما أمر تفعله وإما نهي تنتهي عنه. وهذا المجال يا أيها الذين آمنوا تكريم للإنسان، والحمد لله أن الله قد جعلنا أهلا لتلقي كلامه ولتحمل خطابه، وفيه ملمح معنى أنه من دواعي الإيمان أن تفعل هكذا. يعني أيها المؤمن من لوازم الإيمان أن تفعل ما بعد هذا: إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. مثل ترامب والترامبيين، ماذا يريد؟ يريد أن يغير المناهج الدين، ويريد أن نقلل من طباعة المصحف، ويريد أن نقلل من الجامعات الإسلامية. فهؤلاء لا نطيعهم لا في قليل ولا في كثير، لأنهم لا يطيعهم على شيء حتى نصير مثلهم يهودا أو نصارى. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني المؤمن لما يثبت في هذا الشيء فيلقى في قلوبهم الخوف، ولكن هؤلاء الخوف لما يخاف منه المسلمون فيصير المسلمون أضعف من هؤلاء. قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا مثل لما يثبت المؤمنون ويثبتوا على دينهم، وإذا قال نصرت بالرعب نصيرة شهر، نعم جيد، قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولذلك هذا الذي يعني هذه الكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأمته لمن سار على طريقته. قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا هو السبب، ومأواهم النار، فهؤلاء لهم عقوبة في الدنيا ولهم عقوبة في الآخرة، وبئس مثوى الظالمين، فهذا مثواهم ورجوعهم، بئس الرجوع إلى ذلك الرجوع. ولقد صدقكم الله وعده، ناجي طه يا شيخ من تحت، قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم، حتى إذا فشلتم، حينما اختلفوا وأرادوا النزول، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، جاءت المعصية والمخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. مر عندنا في صحيح البخاري أن ابن مسعود قال ما كنت أظن أن أحدا منا نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. وهذا مثال عملي، بعضهم عجل لأجل ماذا؟ لأجل الغنائم. ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، وربنا صرفهم، ولذلك بقيت هذه السلم المؤمنين قد دفع الله عنهم الإبادة. ثم قال ولقد عفى عنكم، حتى لا يأتي إنسان ويعيب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أكرم أصحابه بالعفو. قال ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ثم بين ربنا حالة من الحالات التي حصلت في أثناء المعركة فيه تقصير كبير ليس بالقليل. قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني الهزيمة، بعضهم ألقى السلاح وهرب، بعض بقي يحمل السلاح وهو يمسك، لما ينادى حتى الالتفات لا يلتفت. ونحن دائما نتحدث ينبغي على الإنسان يعني أن لا يصد عن المؤمنين. قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، يعني لما جاءنا العتاب لبني إسرائيل في آيات عديدة يأتينا هنا أيضا العتاب لمن قصر من هذه الأمة. قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. وهذا الآية من أعظم الآيات في تصوير المؤمن. ومر عندنا أنه لا ما يصاب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه. وهنا الغم هذا مثوبة لما يحتسبه الإنسان ويجعل ثوابه عند الله تعالى. هذا مثل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، شوف قال ما لنا فإنه ليس علينا، قال كتب الله، يعني العادة في لغة العرب لما شيء لا يستحسن الفاعل لا يذكر، وهنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله ثم جاءت لنا، معناه لنا وليس علينا لما نؤدي أمر الله تعالى. فقالنا فأثابكم غما بغم، لماذا؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، حتى لا يحزن الإنسان على ما فاته من حطام الدنيا الفانية، ولا ما أصابكم والله خبير بما تعمل. فربنا طبعا كلمة خبير يعني تعطي العليم الأشياء الظاهرة، لكن خبير الأشياء الظاهرة والباطنة، فهي أشد مبالغة من عليم. فقال هنا إن تطيعوا الذين كفروا، هم المنافقون الذين في قضية أحد ما قالوا، وقيل مشركوا قريش وقيل اليهود، الرعب قيل ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد فرجعوا إلى مكة من غير سبب، وقيل لما كانوا ببعض الطريق هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين فألقى الله الرعب في قلوبهم فأمسكوا، والآية تتناول جميع الكفار لقوله نصرت بالرعب، وهذا يبقى إلى يوم القيامة، لكن عبر أن الإنسان ماذا يكون على هدي النبوة. ثم قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده، فربنا جل جلاله هو أصدق القائلين. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد المسلمين عن الله بالنصر فنصرهم الله أولا. شوف ولقد صدقكم الله وعده أولا، وانهزم المشركون وقتل منهم 22 رجلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا، فلما رأوا المشركين قد انهزموا طمعوا في الغنيمة واتبعوهم وخالفوا ما أمروا به من الثبوت في مكانهم، فانقلبت الهزيمة على المسلمين. طبعا حيث في صحيح البخاري رقم 3039، ثلاثة آلاف أنا وجدت من المصنف لو أتى به، لأن فيه تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. 3039 ستقرأه حتى أشرب الشاي. بسم الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد. يا بني لا يصح أن تقرأ هكذا، قل قال حدثنا، فهذه لا تكتب ولكن يجب قراءتها. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش قال عن أبي صلاح لا عن عن أبي صلاح أبي صلاح عن أبي سعيد عن أبي سعيد أبو صالح لكمان السماء نعم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت رأيت 3039 3039 فقط إن شاء الله. أصلا مثل مباشرة الآخر إلى السند. الحمد لله الذي أطعم واستقى. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تخطفنا الطير. الطير يعني لو قتلنا وجاءت الطير تأكل من جثثنا لا تنصرنا. نعم يعني هذا تأكيد في غاية التأكيد. فلا تبرحوا مكانكم يعني ابقوا في مكانكم احفظوا لنا هذه الجهة لأنه الحرب خدعة وقد يأتيهم مدد من هنا. نعم فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل لكم فهزموهم. قال فأنا والله رأيت النساء يجددن قد بدت خلاخيهن يعني النساء اللي مع الكفار كان يركضن وينهزمن بحيث ترفع الثوب حتى تركض أكثر. نعم رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم يعني هذا لما قال منكم ما يريد الدنيا هذا أراد الغنيمة. نعم ظهر أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير يعني هذا القال هذا القول هو سعى ويريد البقية أيضا يسعون معه على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل حطام الدنيا الثاني. أنسيت ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هذا الأمير ذكرهم بهذا وثبت الأمير. قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن يعني خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيها قاعدة عند أهل العلم يعني ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم مهلك. أحسنت ذاك الخير. قد تحسونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا يعني في أول الأمر وتنازعتم وقع النزاع بين الرمات. هذا الكلام الذي قراه الأخ. فثبت بعضهم كما أمروا ولم يثبت بعضهم. وعصيتم أي خالفتم ما أمرتم به من الثبوت. وجاء تعالى يا حسين قل هذه الطعمة أطعم بها أنت وصاحبك والشيخ والشيخ الآخر أيضا حتى تقضي عليها جميعا. وعصيتم أي خالفتم ما أمرتم به من الثبوت، وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين، وإن كان المخالف بعضهم وعظا للجميع وسترا على من فعل ذلك. وجواب إذ محذوف تقديره لن هزمتم منكم من يريد الدنيا الذين حرصوا على الغنيمة معه ليبتليكم، معناه لينزل بكم ما نزل من القتل والتمحيص، أي هو ابتلاء وامتحان. ولقد عفى عنكم، حتى لا يأتي إنسان يعيب على الصحابة، فهذا مما عفى الله به، إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله عنهم. فمعناه لقد أبقى عليكم، وقيل عفو عن الذنب، إذ تصعدون العامل في إذ عفى، فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله، ويحتمل أن يكون العامل فيه مضمر. تعال يا طارق خلاص تنظر إلى الطعام، فطعم مما رزقنا الله تدعى بنائكم. ولا تلوون مبالغة في صفة الانهزام، والرسول يدعوكم، فطبعا ليست مبالغة، هذه حقيقة، كانوا ينادون فكان لا يلتفتون حتى الالتفات، وفعلا هو عند الهزيمة عدم الالتفات أقوى، يقول بأن الغزال يصير أسرع من النمر، ولكنه لما يلتفت تكون له الهزيمة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلي عباد الله، يا طارق اذهب إلى بيتنا سوف تجد نسختين من رياض الصالحين، أحدهما في مكان والآخر في مكان، فأتي بهما لهذين الشيخين، وانتبه بسيرك ذاهبا آيبا، واذكر اسم ربك يا بني ذاهبا آيبا، وغض البصر واحتسب الأجر، فإذا رأيت امرأة فقل اللهم اجعلني عزيز ديار بني عثمان. وهم يفرون في أخراكم، أي في ساقتكم، وفيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأخرى هي موقف الأبطال. فأثابكم أي جازاكم غما بغم، قيل أثابكم غما بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين إذ عصيتم وتنازعتم، وقيل أثابكم غما متصلا بغم، وأحد الغمين ما أصابهم من القتل والجراح، ولكن أنه غم للجميع، ولكن سمى الغم مثوبة، فلما يحتسب الإنسان الأجر ويراجع النفس ويتوب إلى الله تتحول المسألة إلى منحة ربانية. والآخر ما أرجف به من قتل من قتل ما أرجف به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما أشيعه، على ما فاتكم من النصر والغنيمة، ولا ما أصابكم من القتل والجراح والانهزام. ثم قال تعالى بعده: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة، يعني شوف الإنسان الخائف والمرعوب لا ينام، ولكن بفضل الله تعالى أن أنامهم، وتجد الآن بعض الأشخاص يصاب بشيء يريد أن ينام لا ينام، فهذا النوم نعمة من أعظم نعم الله على الإنسان. وتحدثنا يوم أمس عن الغدة الصنوبرية. قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. يعني هذا تفسير لما قرأ عروة على عائشة سورة يوسف وظنوا أنهم قد كذبوا، قالت له: يا ابن أختي قد جف رأسي مما قلت، والصواب كذبوا. هذا اجتهاد من أم المؤمنين عائشة، والصواب القراءة السائدة كذبوا، معناه أن الإنسان قد تصيبه بعض الخواطر ولكن المؤمن يدفعها، وهذا مما يفسر هذا. قال هنا: قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء. يعني كثير من الأشخاص يصيب شيء يقول: يا رب لماذا عملت، ولا يجوز الإنسان يقول هكذا، وربنا قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا قال المرء هكذا كأنه قد اعترض على ربه، فربنا قال: قل إن الأمر كله لله. فالآن لما نسمع الجراح التي تحصل في بلدان المسلمين نقول: قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا أحسن من تكلم فيها الشيخ السعدي في تفسيره تفسير الكريم الرحمن، فمن كان عنده نسخة فليرجع إلى ما قال. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مراجعهم. فالإنسان لما كتب له أن يموت في ساعة لا يموت إلا بالساعة التي قد حددها الله له. وليبتلي الله ما في صدوركم، ربنا يختبر قوة الإيمان الذي يكون في صدر الإنسان، وليمحص ما في قلوبكم، تمحيص واختبار وابتلاء. ولا يثبت الإنسان في الشدة إلا لمن كان يعني في النعماء قلبه مع ربه سبحانه وتعالى، والله عليم بذات الصدور. فربنا عليم بالصدور وبما سيكون في الصدور. ثم قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. هاي فيها ملمح لما كنت أستاذ في جامعة الأنبار، سنويا ألزم الطلاب أن يكتبوا بحوثا عن أضرار ذنوب المعاصي. فهؤلاء لما يعني فروا وهربوا استزلهم الشيطان وفيضر عليهم الشيطان في هذه اللحظة، لأنه قد استزلهم في غيرها من السيئات فوقعوا فيما وقعوا. فهذا ضرر من أضرار المعاصي، من أضرار السيئة بعدها. ولقد عفى الله عنهم، حتى لا يأتينا إنسان يقبح بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول القول. لكن حينما نقرأ ما يتلى ونفقه معناه من أجل أن نعتبر حتى لا نقع فيما وقع فيه الآخرون. والسعيد من اتعظ بغيره. قال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. غفور يغفر لمن تاب، وحليم لا يعجل بالعقوبة. ما الذي يعجل؟ البغي وعقوق الوالدين. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. تجد يقول لو ما كنتم هنا لما حصل ما حصل. والآن تجد الشخص ليس فيه شيء ثم يصاب بالأمراض ثم يذهب. قال ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة. لو قتلت في الجهاد مغفرة. ثم قال نعم ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. نعم. وباعتبار المصحف قد جعلوه على قراءته، وهذا هو الصواب. يعني ينبغي أن يكون الأمر هكذا. وذاك الآن تفسير الجلالين يعني قد جعلوه على الرواية التي بين أيدينا وهو لم يعتمد على هذه الرواية. نعم. لكن الآن لما نقرأ بالموطأ لابد أن يقرأ برواية ورش أيضا، برواية نافع. نعم. قال نعاسنا من قال ابن مسعود نعسنا يوم أحد. والنعاس في الحرب أمان من الله. الإنسان لا ينام إلا لما يصاب الأمان. فإذا كان حرب وخوف ولا يستطيع النوم يعني ستتثاقل على الإنسان المشقة. أحيانا النوم 5 دقائق وأنت متعب تتنشط جميع الخلايا. نعم. يغشى طائفة منكم هم المؤمنون المخلصون غشيهم النعاس تأمينا لهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون كانوا خائفين من أن يرجع إليهم أبو سفيان والمشركون غير الحق. معناه يظنون أن الإسلام ليس بحق وأن الله لا ينصرهم. ظن الجاهلية بدل وهو على حد موصوف تقديره ظن المدة الجاهلية أو الفرقة الجاهلية. طبعا الجاهلية سميت الجاهلية لكثرة الجهالات التي فيها. هل لنا من الأمر من شيء؟ قالها عبد الله بن أبي بن سلول والمعنى ليس لنا رأي ولا يسمع قولنا أو لسنا على شيء من الأمر الحق. فيكون قولهم على هذا كفر والعياذ بالله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. طبعا نزلت في مكة في المدينة 30 سورة منها 27 سورة تحدثت عن المنافقين ليعلم المؤمنون أن الحصون مهددة بالمنافقين. قال يحتمل أن يريد الأقوال نعم يخفون ما في أنفسهم ما لا يبدون لك. يحتمل أن يريد الأقوال التي قالوها أو الكفر. لو كان لنا من الأمر شيء قاله معتب بن قشير هكذا قال. ومر عندنا في درس البخاري يعني قلت هذا القول ورد علي أحد الأخوة الذين يستمعون في البث المباشر. فيقول هنا المصنف يقول قاله معتل بن قشير ويحتمل من المعنى محتوم القول عبد الله بن أبي قل لو كنتم في بيوتكم الآية رد عليهم وإعلام بأن أجر كل إنسان إنما هو واحد وأن من لم يقتل يموت لأجله ولا يؤخر وأن من كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء وليبتلي يتعلق بفعل تقديره فعل بكم ذلك ليبتلي إن الذين تولوا الآية في من فر يوم أحد استزلهم أي طلب منهم أن يزلوا طبعا الإنسان يزل فأزلهم الشيطان عنها وذلك القراءة يقول فأزالهم وإذا زل الإنسان وسقط ماذا تسمى في اللغة العربية تسمى زلقة الزلة إذا تطورت تسمى زلقة زلاقة والله قد ما أحفظ حقيقة بسبب التسمية استزلهم أي طلب منهم أي يزلهم ويحتمل أن يكون معناه أزلهم أي أوقعهم في الذل ببعض ما كسبوا أي كانت لهم ذنوب عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استزلالهم ومن هو الشيطان لا توجد قضية قضية خير يريد أن يفعله الإنسان إلا يأتي الشيطان ليربكها ولكن من الذي يحمى من الشيطان يحمي يعني من أخلص لله فجعله الله تعالى من عباده المخلصين قال إلا عبادك منهم المخلصين نعم. لما أقسم بالله على إزلالهم عفى الله عنهم أي غفر لهم ما وقعوا فيه من الفرار لا تكونوا كالذين كفروا أي المنافقين لإخوانهم هي أخوة القرابة لأن المنافقين كانوا من الأوس والخزرج وكانوا أكثر المقتولين يوم أحد منهم ولم يقتل من المهاجرين إلا أربعة إذا ضربوا في الأرض أي سافروا وإنما قال إذا التي للاستقبال مع قالوا لأنه على حكاية الحال الماضية أو كانوا غزة جمع غاز وزنه فعل بضم الفاء وتشديد العين لو كانوا عندنا اعتقاد منهم فاسد لأنهم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتلوا وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم ويقرب منهم مذهب المعتزلة في القول بالأجلين ليجعل متعلق بقالوا أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم يعني يكون تحسرون على إخوانهم الذين قد قتلوا فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة ذلك إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب لهم الحسرة لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة والله يحيي ويميت رد على قولهم واعتقادهم ولئن قتلتم الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا وماتوا في سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا لأنها دنيا فانية والآخرة باقية ولما جاءت النصوص قال صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها باعتبار أن موضع صوت يبقى وأما هذه الدنيا فإما أنت ترحل عنها وإما هي ترحل عنك وأنت فيها قال ولئن متم أو قتلتم نعم هذه الآية إخبار أن من مات أو قتل فإنه يحشر إلى الله وما بعدها سيأتينا غدا إن شاء الله تعالى نبدأ في فبما رحمة من الله عسى الله أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم جميع المسلمين